بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 11 من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 وألف، وقد وصل بنا المقام إلى مطلع سورة المائدة. تفضل شيخ علي. شيخ علي تفتح اللاقط عندك بس. معلش علق معي اللاقط ما فتح. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لك الحمد على ما يسر من هذه النعمة من الاجتماع على مائدة من موائد القرآن لتلاوة كتاب الله عز وجل، حتى ينطبق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بفضل الله عز وجل تم مدارسة أربع سور من كتاب الله، والليلة نبدأ بالسورة الخامسة من كتاب الله عز وجل، وهي سورة المائدة. وهذه السورة أيها الأحبة سميت بذلك لذكرها قصة نزول المائدة من السماء على بني إسرائيل. وهذه السورة من مقاصدها الأمر بالوفاء بالعقود والحدود بعد إتمامها، والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في نقضها. وهذه السورة تضمنت أيضا في معظم جوانب جانب التشريع والأحكام، وتطرقت إلى جوانب العقيدة وقصص أهل الكتاب، وتناولت أحكام العقود والذبائح والصيد والإحرام ونكاح الكتابيات، وأيضا الردة وأحكام الطهارة وحد السرقة والبغي والإفساد في الأرض، وأحكام الخمر والميسر والحكم بغير ما أنزل الله، وغير ذلك من الأحكام والتشريعات. تضمنت أيضا قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وما حصل لهم من التشرد والضياع، قصة بني آدم قابيل ابني آدم قابيل وهابيل. تطرقت السورة لقصة مائدة النصارى التي كانت من معجزات عيسى عليه السلام، وختمت السورة بالموقف الرهيب يوم الحشر، حيث يدعى المسيح عليه السلام على رؤوس الأشهاد ويسأله ربه تبكيتا للنصارى الذين عبدوه من دون الله عز وجل. فهذا الموقف من المواقف العظيمة التي يظهر فيها كذب النصارى، والله المستعان. استعن بالله يا شيخ. بسم الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة المائدة وهي مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضي الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها تم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها، ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة وأنها تنعقد بما دل عليها من قولينه في إطلاقها. ثم قال ممتنا على عبادي أحلت لكم أي لأجيكم رحمة بكم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها والضباع وحمور الوحش ونوعها من الصيود. واستدل بعض الصحابة في هذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. قوله إلا ما يتلى عليكم تحرموا منها بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات استثنى منها الصيد في حال الإحرام. وقال غير محل الصيد وأنتم حرم أي حلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم أي متجرئون على قتله في حال الإحرام. فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا كالظباء ونحوه والصيد والحيوان المأكول المتوحش. إن الله يحكم ما يريد أي فما ما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصن لمصالحكم ودفع المضار عنكم وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم وحرم عليكم السنة منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا لكم احتراما ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله أي محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها. فالنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها. فهو يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده ويدخل بذلك النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرام. ويدخل بذلك ما نص عليه بقوله ولا الشهر الحرام أي لا تنتهكوا بقتل فيه وغير من أنواع الظلم كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسكم. قال والجمهور من العلماء إعلان القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم وقتلوا المشركين عز وجدتمهم وقال وغير ذلك من عمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا والوعيد في التقنب عن القتال مطلقا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم. وقال آخرون إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك مخصوصي وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك وقالوا المطلق يحمل على المقيد وفصل بعضهم فقال لا يجوز ابتداء القتال بالأشهر الحرم وأما استدامته وتكفنه إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز وحمله قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك لأن أول قتالهم في حنين في شوال وكل هذا من القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. فأما قتال الدفع إذا ابتدى الكفار المسلمين من القتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. وقوله ولا الهدي ولا القلائد أي ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما من نعم وغيرها فلا تصدوا عن الوصول إلى محله ولا تأخذوا بسرقة أو غيرها ولا تقصروا بها أو تحملوا ما لا يطيق خوفا من تلبيه قبل وصوله إلى محله بل عظموا وعظموا من جاء به. ولا القلائد هذا نوع خاص من أنواع الهدي وهو الهدي الذي يفتن له قلائد أو عرى فيجعل في أعناق إظهار شعائر لا يحمل للناس على الاقتداء وتعليما لهم للسنة وليعرف أنه هدي فيحترم ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين له يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي من قصد هذا البيت الحرام وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات فلا تتعرضونه بسوء ولا تهينوه بل أكرموه وعظموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله عز وجل وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه ولا على أموالهم ولا أموالهم من المكس والنبي ونحو ذلك وهذه الآية الكريمة مقصودة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسهم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشركون يمكنوا من الدخول إلى الحرم، والتخصيص بهذه الآية منها يعني التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله ورضوانه. ابتغاء فضل الله ورضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد في بيت الله، كما قال تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: وإذا حللتم الصاد، أي إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الحرم حل لكم الصيد، وزال ذلك التحريم. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداءهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلبا للاشتباه منهم. فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك الطريق الذي ولو جني عليه أو ظلم أو اعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه. قوله: وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكره الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها. فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التجري على المعاصي، التي هي مصاحبها ويحرج أو يحرج. والعدوان، وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأراضيهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب على من عصى وتجرى على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل ويحل بكم عقاب العاجل والآجل. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنقنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال رحمه الله: هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: إلا ما يتلى عليكم. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود بالمحرمات، وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين. فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير زكاة شرعية، فإنها تحرم الإضرار لها وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بأكلها، وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل. ويسأل من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال. والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى، ولحم الخنزير، وذلك شامل لجميع الأجزاء. وإنما نص الله عليه من بين سائر القبائل من السمع، لأن طائفة من الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحل لهم، أي فلا تقتروا بهم، بل هو محرم من جملة القبائل. وما أهل لغير الله به، أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا لأنه شرك بالله تعالى. قال: والمنخنقة أي الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. والموقوذة أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية هي ساقطة من علو كان من علو أو من علو كجبل أو جدال أو سطح ونحوه فتموت بذلك. والنطيحة هي التي تنطحها أو تنطيحها غيرها فتموت. وما كان السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود، فإنها إذا ما تدرس بمئة السبع فإنها لا تعين. وقوله: إلا ما ذكيتم راجعوني لهذه المسائل من منقنقات ومقودة ومطردية ونطيحة وأكينة السبع إذا ذكيت بها حياة مستقرة لتتحقق ذكته بها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقها كان وجود حياتها كعدمها لعدم فائدة ذكاة بها، وبعضهم لم يعتمد فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكى وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة أو الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة. قال تعالى: قولوا أن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها. وهي قداع ثلاثة كانت تستعمل بالجاهلية، مكتوب على أحد يفعل وعلى الثاني لا تفعل، والثالث غفل لا كتابة به، فإذا ما أحد بسفر أو عرس أو نحو ما جالت تلك القداع المتساوية من الجرم. المتساوية من جرمية ثم أخرج واحدا منها، فإن أخرج المكتوب عليه فعل مضى في أمره، وإن ضار المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يضف في شانه، وإن ضار الآخر الذي لا شيء عليه عادها حتى يخرج أحد القدعي فيعمل به، فحرم الله عز وجل عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه بالاستخارة ربهم في جميع أمورهم. قال تعالى ذلكم فسق. الإشارة من الأمور أيضا الشبيهة لها ما يتربى عليه أبناؤنا في مثلا في أفلام الكرتون التي تدبلج من يعني من الغرب وغيره، مثلا يأخذ وردة ويقطف منها يعني أجزاء حتى يصل الجزء الأخير، فإذا كان الجزء الأخير يذهب أو لا يذهب، لا يذهب أو يقدم أو يحجم وهكذا، وأي شيء يكون فيه ارتباط بغير الله عز وجل في الأمور الغيبية فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قوله ذلكم فسق، الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة العباد، وأنها فسق يخرج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. ثم امتن على عباده بقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: واليوم المشار إليه يوم واليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذالا بلغا، بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين على رد المؤمنين عن دينهم طمعين في ذلك، فلما رأوا عز الإسلام وانتصر وظهره يئسوا كل الياس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج بها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع لم يحج بها مشرك ولم يطوف بالبيت عريان، ولهذا قال: فلا تخشوهم واخشون، أي فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ولرد كيدهم في نحورهم. اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة والأصول والفروع، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم من علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره، فهو جاهل مبطل في دعوة، وقد زعم أن الدين لا يكون إلا بما قال ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترت واصطفيت لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم واحمدوا على الذي من نبيه الذي من عليكم به فضل الأديان وأشرفها وأكملها. فمن اضطر أي ألجأت الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله: حرمت عليكم الميتة في مخمصة، قال: أي مجاعة، غير متجانف أي مائل إلى إثم بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته، فإن الله غفور رحيم، حيث أباح له الأكل بهذه الحال ورحمه بما يقيم به بنيته من غير أو بنيته من غير نقص يلحقه في دينه. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة قل أحل لكم الطيبات وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها، ولهذا دلت الآيات بمفهومها على تحريم الخبائث كما صرح به في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: وما علمتم من الجوارح، أي وأحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور: أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادت الجوارح، والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. الثاني أنه يشترط أن تكون معلمة أن تكون معلمة ما تم بما يعد في العرف تعليما بأن يسترسل إذا أرسل بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكلوا ليلا قال تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسك عليكم أي أمسك من أفصل إلاجكم وما كان من الجارح فإنه لا يعلم فإنه لا يعلم أنه أمسك على صاحبه والعلى وأن يكون أمسك على نفسه الثالث اشتراط أن يدفعه أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما لقوله من الجوارح مع ما تقدم من تحريم المنقنقة فلو قنقه الكلب أو غيره وقتله بثقله لم يبح هذا بناء على أن الجوارح التي يجرحن الصيد بأنابها ومخالبها والمشهور أن الجوارح بمعنى التواسل أي المحصلات للصيد والمدركات له فلا يكون فيها على هذا دلالة والله أعلم الرابع جواز اقتناء الكلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح مع أن اقتناء الكلب محرم لأن من لازمه بحث صيده وتعليمه جواز اقتنائه الخامس طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد لأن الله عز وجل أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته السادس فيه فضيلة العلم وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده والجاهل بالتعليم لا يباح صيده السابع أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوه ما ليس مذموما وليس من العبث والباطل بل هو أمر مقصود لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به الثامن فيه حجة لمن أباح بيع كلب صيده قال لأنه قد يحصل له إلا بذلك التاسع فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح وأنه إن لم يسمي الله متعمدا لم يبح ما قتل الجارح العاشر وأنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا وأنه إن أدركه صاحبه وفي حياة مستقرة فإنه لا يبح إلا بها ثم حث تعالى على تقوى وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة وأن ذلك أمر قدنا واقترب فقال واتقوا الله إن الله سريع الحساب قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين قال رحمه الله كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح غير الله لأنه شرك فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح غير الله لذلك وبيح ذبائحهم دون غيرهم والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالعبوب والثمار ليس لأهل الكتاب به خصوصية بل يباع ذلك ولو كان من طعام غيرهم أيضا فإن وضاب الطعام إليهم فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم ولا يقال إن ذلك للتمليك وإن المراد الطعام الذي يملكون لأن هذا لا يباع على وجه القصب ولا من المسلمين وطعامكم أيها المسلمون حل لهم أن يحل لكم أن تطعموهم إياه وأحل لكم المحصنات وهي الحرائر العفيفات من المؤمنات والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي من اليهود والنصارى وهذا مخصص لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار وهو كذلك وأما الكتابيات على كل حال لا يباحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقات بقوله تعالى من فتياتكم مؤمنات وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين عدم الطول وخوف العنت وأما الفاجرات غير العاتبات يعني الزنا فلا يباح نكاحهن سواء كن مسلمات أو كتابيات حتى يتبنى لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة الآية وقوله إذا أتتمون أجرهن أي أبحن لكم نكاحهن إذا أعطيتمون مهرهن فمن عزم على أن لا يؤتي مهرها فإنها لا تحل له وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصنع للإيتاء وإلا أعطاه الزوج لوليها وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها وليس لأحد منه شيء إلا ما سمعت به لزوجها وليها وغيرهما محصنين غير مسافحين أي حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن غير مسافحين أي زانين مع كل أحد ولا متخذي أقدار وهو الزنا مع العشيقات لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا المسافح ومنهم من يزني مع خدنه ومحبيه فأخبر الله تعالى أن ذلك أو مع خدنه ومحبيه فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عافيا عن الزنا وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله بشرط أن يموت على كفره كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا ولا الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة ما حصلوا على الشقاوة أبديا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال رحمه الله: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يسر الله وسهل. أحدها أن هذه المذكورة فيها امتثال والعمل بها من لوازم الإيمان، الذي لا يتم إلا به، لأنه صدره بقوله: يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعنا لكم. الثاني الأمر بالقيام بالصلاة قوله تعالى: إذا قمتم من الصلاة. الثالث الأمر بالنية للصلاة قوله: إذا قمتم من الصلاة أي بقصدها ونيتها. الرابع اشتراط طهارة لساعة الصلاة لأن الله عز وجل أمر بها عند القيام إليها ونصر بالأمر الوجوب. الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما تجب عند إرادة الصلاة. السادس أن كل ما يفرق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له طهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر. السابع الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستساق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي به ولا، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتمي بظاهرها. الثامن الأمر بغسل يدين وأن حدهما إلى المرفقين وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى معه كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. التاسع الأمر بمسح الرأس. العاشر أنه يجب مسح جميعه لأن الباء ليست للتبعيض وإنما للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس. الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه وإحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيد بصفة ما دل ذلك على إطلاقه. الثاني عشر أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي لأنه لم يأت بما أمر الله به. الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابع عشر فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر في الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة دنفي وأرجلكم، وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانت مكشوفتين وعلى قراءة دنفيها مسحهما إذا كانت مسرتين بالخف. السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكر مرتبة ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء إلى أربعة مسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور. التاسع عشر الأمر بالغسل من الجنابة. العشرون أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله عز وجل أضاف التطهر للبدن ولم يخصص بشيء دون شيء. الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني والعشرون أنه يندرج الحدث الأصغر بالعدد الأكبر ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله عز وجل لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد. شيخنا لكم تعليق. هذا الموقف من المواقف التي اهتم فيها الشيخ رحمه الله بذكر مسائل كثيرة جدا كما وقفنا، وهناك موقف آخر وهو قصة أيضا يوسف عليه السلام فقد ذكر فيها نحو أكثر من 100 فائدة. نعم حسن الله عليكم. طيب الشيخ سلطان عندك شيء؟ تفضل شيخ سلطان لو ترفع يدك. تفضل يا شيخ اللاقط الآن عندك مفتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي في تفسير قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الشيخ رحمه الله تعالى فسرها بقوله شيخ سلطان وأما الكتابيات فعلى كل شيخ سلطان الصوت غير واضح جدا. طيب شيخ يكتب رسالة أرسل شيخ سلطان الله يحفظك السؤال الصوت غير واضح عندك مرة أرسل وأنا سأعرضه على واضح الآن. لا غير واضح تشويش كبير عفوا. لو ترسل سلطان الرسالة يعني حتى لو صوتية أو يعني عفوا كتابة ما فاستطيع أسمعها وأنا أعرضها على الشيخ بإذن الله. يلا أكمل يا شيخ. قال رحمه الله الثاني والعشرون أنه يندرج من حدث الأصغر في العدد الأكبر ويكفي من هو ما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه لأن الله لم يذكر إلا التطاور ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون أن الجنوب يصدق على من أنزل المنية قضاة أو مناما أو جامعة ولو لم ينزل. الرابع والعشرون أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا أوصل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة. قال الخمس والعشرون ذكر منة الله تعالى على العباد من مشروعية التيمم. السادس والعشرون أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. السابع والعشرون أن من جملة أسباب جوازه السفر والاتيان من البول والغائط إذا عدم الماء فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به وباقيا يجوز العدم للماء ولو كان في الحضار. الثامن والعشرون أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. والعشرون استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا أذان إلى مران فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. الثلاثون استحباب التكنية عما يستقدر تلفظ به لقوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط. الحادي والثلاثون أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. الثاني والثلاثون شرط عدم الماء لصحة التيمم. الثالث والثلاثون أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم لأن الله عز وجل إنما أباحه مع عدم الماء. الرابع والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ما هم فإنه يلزم طلبه في رحله وفيما قرب منه لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. الخامس والثلاثون أن من وجد ماء لا يكفي بعض الطهارات فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطائرات مقدم على التيمم أن يكون طهورا لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء. السابع والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا. الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم كل ما تصعد على وجه الأرض من تراب وغيره فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إما من باب التغليب وأن الغالب أن يكون له غبار يمسع منه ويعلق بالوجه واليدين يمسع منه ويعلق بالوجه واليدين وإما أن يكون إرشادا للأفضل وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو لا. التاسع والثلاثون أنه لا يصح بالتيمم من التراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. الأربعون أنه يمسع بالتيمم من الوجه واليدين فقط دون بقية الأعضاء. الحادي والأربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأنه يعم بالمسح إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعر ولو خفيفة. الثاني والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند الإطلاق كذلك فلو كان يشرط إدخال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده بالوضوء. الثالث والأربعون أن لا يتعمد في جواز التيمم من جميع الأحداث كلها الحدث الأكبر والأصغر بل ونجاسة بدن لأن الله جعل بدلا عن طهارة الماء وأطلق بالآية فلم يقيد. وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء. الرابع والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد وهو الوجه واليدان. الخمس والأربعون أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. السادس والأربعون أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده وغيره لأن الله عز وجل قال فامسحوا ولم يدخل ممسوح به فدل على جواز لتعظيم كل شيء. السابع والأرض هنا اشتراط الترتيب بطارية التيمم كما يشرط ذلك من الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. الثامن والأرض هنا أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطيرا وليتم نعمته عليهم، وهذا هو. التاسع والأربعون أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكمن لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. الخمسون أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة طهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. الحادي والخمسون أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكمة والأسرار في شرائع الله في طهارة غيرها، ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله عز وجل ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العلية الرفيعة. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيا ويتم قلوبهم وألسنتهم، فإن في استدامة ذكره داعيا لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه، وفي زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله وإحسانه. وميثاقه أي واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به أي عهده الذي أخذه عليكم، وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق، وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما. ولهذا قال إذ قلتم سمعنا وأطعنا أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذ علم وانقياد، وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمنين يذكرون بذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على بال ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص. واتقوا الله في جميع أحوالكم إن الله عليم بذات الصدور، أي ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر، فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر الله يرضى ويصور منكم ما يكره، واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده، فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رحمه الله: أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية. قال وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدو، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له، ولو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدو فيه وقبل ما يأتي به من الحق، لأنه حق لا لأنه قال هو لا يرد حق ليجي قوله، فإن هذا ظلم للحق، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على وشهدتم في العمل به كان ذلك أقرب أقوى كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدو كملت التقوى، إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وجيلا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وواصدق القائلين المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات من واجبات ومسحبات بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظامه إلا الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق أولئك أصحاب الجحيم الملازمون لا ملازمة الصاحب لصاحبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة، فليعدوا أيضا نعمه عليهم بكف أيديهم وعنوا مرد كيدهم في نحورهم نعمة، فإنهم الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين، ينبغي له من يشكر الله عز وجل على ذلك ويعبده ويذكره. وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآيات. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبونه، وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق ثقيلا مؤكدا، وذكر صفة الميثاق وأجره من قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به، ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به، فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إعادهم المؤكد الغليظ، وبعثنا منهم 12 نقيبا رئيسا وعريفا على من تحته، ليكون ناظرا عليهم حاثا عليهم حاثا لهم على القيام بما أمروا به، مطالبا يدعوهم مطالبا يدعوهم. وقال الله لنقبائي الذين تعملوا من الأعباء ما تعملوا إني معكم، أي بالعون والنصرة، فإن المعونة بقدر المؤونة أو المعونة. ثم ذكر ما وثقهم عليه، وقال: لئن أقمتم الصلاة ظاهرا وباطنا بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك، وآتيتم الزكاة للمستحقين، وآمنتم برسلي جميعهم الذين أفضلوا وأكملوا محمد صلى الله عليه وسلم، وعزرتمهم أي عظمتمهم وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة، وأقرضتم الله قرضا حسنا وصدقتم والإحسان، وصدروا عن الصدق والإخلاص وطيب المكتب، ما إذا قمتم بذلك لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم واندفع المكروه بتكفير سيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات. فمن كفر بعد ذلك العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه فقد ضل سواء السبيل، أي عن عمد وعلم، فيستحق ما يستحق الضالون من حرمان التواب وحصول العقاب. فكأنه قيل: ليت شيئا لماذا فعلوا، وهل وفوا بما عاد الله عليه أم تهم نكثوا. وبين أنهم نقضوا ذلك فقال: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب عاقبناهم بعدة عقوبات، الأولى أن لعنهم أي طردناهم وبعدناهم من رحمتنا عيث، وأغلقوا على أنفسهم أبواب رحمة ولم يقوموا بالعهد الذي وقد عليهم الذي هو بالسبب والأعظم، الثانية قولوا: وجعلنا قلوبهم قاسية غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفع الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تقويب، وهذا من أعظم العقوبات على العبد أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيد ولودا والخير إلا شرا. الثالثة أنهم يحذفون كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فتكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم، السلام الله عليكم. الثالثة أنهم يحرفون الكلمة من بعد ما واضعها، يبتلوا بالتغيير والتبديل فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما أراده الله ولا رسوله. الرابعة أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فإنهم ذكروا بالتوراة وبما أنزل الله على موسى فنسوا حظا منه، وهذا شامل للنسيان علمي، وأنهم نسوا وضع عنهم ولم يوجد كثير مما أنزلهم الله إياه عقوبة منه لهم، وشامل للنسيان العمل الذي هو الترك، فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكار بعض الذي قد ذكر في كتابه ما وقع في زمان مما نسوه. الخامسة القيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم، أي خيانة لله ولعباده المؤمنين، ومن أعظم القيانة منهم كتمهم عن من يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق ويبقهم على كمرهم، فهذه خيانة عظيمة، وهذه الخصال الدميمة حسنة لكل من اتصل بصفاتهم، فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ عليه الالتزام كان له نصيب من اللعنة والقسوة وقسوة القلب والابتلاء بتعريف الكلمة، وأنه لا يوفق للصواب ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل الله العافية. وسمى الله تعالى ما ذكروا به عظا لأنه أعظم الحظوظ، وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال في العظ النافع وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقولوا إلا قليلا منهم أي فإنهم وفوا بما عهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم إلى صراط المستقيم فاعفوا عنهم واصفح أين تؤاخذهم بما يصر منهم من الأذى الذي يقتضي أن يعفى عنهم واصفح فإن ذلك من الإحسان والله يحب المحسنين. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبعق المخلوقين باذل النفع الديني والدنيا لكم. قال الله تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغلينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال رحمه الله أيهم كما أخذنا على اليهود العداوة والميثاق فكذلك أخذنا على الذين قالوا إن نصارى لعيسى بن مريم وزكوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاءوا به فناقضوا العداوة ونسوا حظا مما ذكروا به نسيانا علميا ونسيانا عمليا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أي سلطنا بعضهم على بعض وصار بينهم من الشرور والإحان ما يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشاهد فإن النصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فيعاقبهم عليه. قال الله تعالى وإن تظاهروا بالوحدة والتعاون هم في حقيقتهم مختلفون، ولكن للأسف إذا كان العدو هو الإسلام والمسلمون أظهر الاتحاد ضده. نعم قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم من صراط مستقيم. قال رحمه الله لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته وهي أنه يبين لهم كثيرا مما يخفون عن الناس حتى عن العوام من أهل ملتهم فإذا كانوا المشار إليهم وهم الأم المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد من ذلك الوقت إلا ما عندهم فالعريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين بما كانوا يتكاتمون وبينهما هو أمي لا يقرأ ولا يكتب من أدل الدلائل على قطم رسالته وذلك من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه موجود البشر به في كتبه وبيان آية الرجب ونحو ذلك ويعفو عن كثير أن يترك بيان ما لا تقتضي الحكمة قد جاءكم من الله نور وهو القرآن يستضاه به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم من العلم بأسماء الله بالله وأسماء وصفاته وأفعاله ومن العلم بأحكامه شرعية وأحكامه جزائية. قال ثم ذكر من المن الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي من العبد الحصول إلى ذلك فقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي يهدي به من اجتهد وحرص وحريص على بلوغ مرضات الله وطرق الزوحة سبل السلام التي يسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا ويخرج من ظلمات الكفر والبدعة والعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان ما لم يشاء لم يكن ويديه من الصراط مستقيم. كان الصوت يا أبو حذيفة بدي يضعف شوي عندكم والله أظن عندك يا طيب طب استمع للكلام استمع إذا في ضعف بلغني. طبعا يا إخواني من الأمور التي كان يخفونها وأعظمها هو صفات النبي ونبوته وأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاءت به كتبهم، فكانوا يخفون ذلك على الناس وعلى عوامهم كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبنائهم من خلال الصفات الموجودة عندهم في كتبهم. ومن أكبر الأدلة على ذلك نزولهم إلى جزيرة العرب وإقامتهم في يثرب وما حولها انتظارا لخروج النبي آخر الزمان، ولكنه خرج من العرب ولذلك لم يؤمنوا به. كذلك أيضا بعض القصص الموجودة في كتاب الله عز وجل مثل قصة أصحاب الكهف ومثل قصة أصحاب السبت وما فعل الله بهم من تحويلهم إلى قردة ومسخهم إلى قردة، وكان هؤلاء اليهود يخفون ذلك لما فيه من النقص عليهم. وعندما أعلمهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترض بهم أن يكون هذا من أعظم أسباب يعني إيمانهم، لأن هذا الكلام لا يقوله إلا نبي، فكونه أخبرهم بذلك يدل على صدقه وعلى نبوته، ومع ذلك لم يؤمنوا به والعياذ بالله. ووفقنا الله عز وجل أن نؤمن به، فهذه من نعم الله التي تستحق أن نشكرها. نعم شيخ، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنهم لم يقوموا به بل نقضوا، ذكر أقوالهم الشنيعة، فذكر قول النصارى القول الذي ما قاله أحد غيرهم بأن الله والمسيح ابن مريم واجهوا شبهات من ولد من غياب، فاعتقدوا به هذا الاعتقاد الباطن مع أن حواء نظيره، مع أن حواء نظيره خلقت بلا أم وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم، فهل ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوا في المسيح؟ فدل على أن قولهم اتباعه هوى من غير برهان ولا شبهة، فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة، فقال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فإذا كان المذكورون لم تنع عندما يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك، دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. أو من الأدلة أن لله وحده ملك السماوات والأرض يتصرف فيهم بحكم الكوني والشرعي والجزائي، وهم مملوكون مدبرون، فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلها معبودا غنيا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال، ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى بن مريم من غير خلق المسيح سمري مريم من غير أب، فإن الله عز وجل يخلق ما يشاء، وإن شاء من أب وأم وكسان بني آدم، وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم، فنوع خليقته تعالى بمشيئته نافذة التي لا يستعصي عليها شيء، ولهذا قال: والله على كل شيء قدير. الشيخ علي، أنت طلبت اللاقط؟ لا بالخطأ بالخطأ. نعم. قال: ومن مقالات اليهود ونصارى أن كل منهم ادعى دعوى باطلة يزكون بأنفسهم، لأن قال: كل منهما نحن أبناء الله وأحباؤه، والابن في لغتهم هو الحبيب، ولم يريدوا البنوة الحقيقية، فإن هذا ليس من مذهب من لا مذهب النصارى في المسيح. قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا بران: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فلو كنتم أحبابه بما ما عذبكم، لكون الله عز وجل لا يحب إلا من قام بمرضه، بل أنتم بشر ممن خلق، تجري عليكم حكم العدل والفضل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إذا أتوا بأسباب المغفرة وأسباب العذاب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أي بأي شيء خصكم بهذه الفضلة وأنتم من جملة الممالك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم؟ يا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد وكذلك نعم وكذلك ما زالوا إلى يومنا هذا، أي اليهود يرون أنهم هم يعني الشعب المختار، وهؤلاء كلهم إنما هم والعياذ بالله حيوانات خلقوا على شكل بشر لخدمة اليهود، ويحتقرون غيرهم ويرون أنهم هم المميزون عن غيرهم، ولكن في الواقع هم أمة الغضب الذين غضب الله عز وجل عليهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب بسبب ما من النبي عليهم من كتاب أن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويشكر الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين فترة من الرسل وشدة حاجة إليه، وعدم ما يدعو إلى الإيمان به، وأنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية. وقد قطع الله بذلك حجتهم، لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، يبشر بالثواب العاجل والآجل بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والآجل بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، والله على كل شيء قدير. إن قادت الأشياء طوعا وإدعانا لقدرته فلا يستعصي عليه شيء منها، ومن قدرته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنه يثيب من أطعم ويعاقب من عصاهم. قال الله تعالى: وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال رحمه الله لما امتن الله على موسى وقومه بنجاة من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم ذهب قاصدين لأوطان ممسكرهم ويا بيت المقدس وما حواليهم وقربوا وصول بيت المقدس وكان الله عز وجل قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوهم من ديارهم فواعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقدموا على الجهاد فقال اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وزينتكم فإن ذكرى داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة إذ جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم ويعدونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون وجعلكم ملوكا تملكون أمركم بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم فكنتم تملكون أمركم وتتمكنون من إقامة دينكم وآتاكم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يتحد من العالمين فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت غيرهم فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعي لذلك لإيمان وثباته وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه ولهذا قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي مطهرة التي كتب الله لكم فأخبرهم خبرا تطمئن بأنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله وأنه قد كتب الله لهم دخولهم وانتصارهم على عدوهم ولا تردوا أن ترجعوا على أدباركم فإذا انقلبوا خاسرين قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على أعدائهم وفتح بلادكم وأخلتكم بما فاتكم من التواب ومن استحققتم بمعصيتكم من العقاب فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخوري نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله يا موسى إن فيها قوما جبارين شديد القوة والشجاعة أي فهذا من الموانع لنا من دخولها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وهذا من الجبن وقلة اليقين وإلا فلو كان معهم رشدهم لعلموا أنهم كلهم من بني آدم وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا علموا أنهم سينصرون علموا إذ وعدهم الله بذلك وعدا خاصا قال رجلان من الذين يخافون الله تعالى مشجعين لقوم منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم أنعم الله عليهم بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المعتدي مثل كلامهم وأنعم عليهم بصبر واليقين ودخلوا عليهم الباب من الذي دخلتموه فإنكم غالبون إليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تنزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون ثم أمرهم بعدة نياق والعدد فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإن في التوكل على الله وخصوصا في هذا الموطن يتيسيرا للأمر ونصرا على الأعداء ودل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله فلم ينجع فيهم هذا الكلام ولا نفع فيهم الملام فقالوا قول الأدلين يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها الحمد لله الله يصلح بالكم قال فلم ينجع فيهم هذا الكلام ولا نفع فيهم الملام فقالوا قول الأدلين يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون فما أشرع هذا الكلام منهم وما واجهتهم لنبي في هذا المقام الحرج الضيق الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وعزة أنفسهم وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين شاورهم بالقتال يوم بدر معنا ولم يحتم عليهم يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضع معك ولو بلغت بنا برك الغماد أو الغماد ما تخلف عنك عهد ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى ذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن ذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون من بين يديك ومن قلبك وعن يمينك وعن يسارك فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي أي فلا يداني لنا مقتلم ولست بجبار على هؤلاء فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يحكم بيننا وبينهم أنتم بأن تزل فيهم من العقوبة ما اقتضت حكمتك ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق قال الله عز وجل مجيبا لدعوة موسى فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض أي إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتب الله لهم مدة 40 سنة وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنه ودفع عنهم عقوبة أعظم منها وبهذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر ولعل الحكمة بهذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر بهم فيها ولا ثبات بل قد ألفت استعبادا لعدوها ولم تكن لها هيمة ترقيها إلى ما فيه ثقة وعلوة ولتظهر ناشئة جديدة تتربع قلوبهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه وأنه ربما رق لهم احتملت الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة والدعاء لهم بزوالها مع أن الله عز وجل قد حتى ما قال فلا تأس على القوم الفاسقين أي لا تأسف عليهم ولا تحزن فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقعوا ما نزل بهم لا ظلما منا قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إن قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قلت لنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقلت لما أنا ببسط يدي إليك يا قلت لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعد الله غرابه يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوى تأخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى تأخيه فأصبح من النادمين قال رحمه الله أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على بني آدم بالحق تناولت أن يعتبروا بها المعتبرون لا صدقا لا كذبا وجدا لا لعيبا والظاهر أن بني آدم هم أبناه لصق به وكما يدل عليه ظاهر الآيات والسياق وهو قول جمهور المفسرين أي يتلو عليهم نبأهما في حال تقريبهما من القربان الذي أداهما إلى الحل مذكرته إذ قربا قربانا أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر بأن علم ذلك بخبر من السماء بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرق قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيا لا أقتلنك فقال لولا أقر مترققا له بذلك إنما يتقبل الله من المتقين فأي ذنب لوجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقوى واجبة علي وعليك وعلى كل أحد وأصعب الأقوال في تنزيل المتقين ونائي المتقين لله في ذلك العمل بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لابتداء ولا مدافعة فقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك وليس ذلك جوبانا مني ولا عجزا وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار وبهذا تخويف لمن يريد القتل وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك أي أنه إذا دار الأمر بيننا أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوها بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين قال دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسها ويعزمها حيث حتى طوعته وقد ذاقي الذي يقتضي شرعه والطمع احترامه فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم وأصبح قد سن هذه سنة لكل قاتل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها لأنه أول من سن قتله فلما قتل أخاه لم يدرك ما يصنع به لأنه أول ميت من بني آدم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يثير أن يدفن غرابا آخر ميتا ليؤذيه بذلك كيف يواري سوى تأخيه بدنه لأن بدن الميت يكون عورة فأصبح من الندمين وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة قال الله تعالى طبعا كلمة الندم فأصبح من النادمين. قال بعض المفسرين ليس ندما على القتل ولكنه ندم على أنه تأخر في التعامل مع هذه الجثة بحملها يعني ونزولها بالأودية والمشي بها، فلو علم الطريقة لدفنهم من بداية الأمر، فكان الندم على تأخر الدفن لا على القتل كما قال بعض المفسرين. ولكن في النهاية هو في الحقيقة من النادمين الخاسرين في الدنيا والآخرة. نعم شيخ. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك من الأرض المسرفون. يقول تعالى من أجل ذلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم وقد يحدي ما أخاه وسني القتل من بعده وأن القتل عاقبة وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة. كتبنا على بني إسرائيل أهل الكتب السماويات أنه من قتل نفسا بغير نفس وسادا في الأرض بغير حق ما كان قتل الناس جميعا لأنه ليس معه داع يدعو إلى التمين وأنه لا يقدم على القتل إلا بالحق فإلا بحق. فلما تجرى على قتل النفس التي لم تستحق القاتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتل وبين غيره وإنما ذلك بحسب ما تدعو إليه نفسه لما رضى بالسوء فتجروا على قتله كأنه قتل الناس جميعا. وكذلك من أحيانا نفسنا يسبق أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله فمنعه قوم الله تعالى من قتله فهذا كان وحي الناس جميعا لأن ما معه من القوم يمنعه من قتل من لا يستحق قتله. قال ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا بذلك فإنه يحل قتله إن كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول وإما أن يكون مفسدا في الأرض بإفساده ليدين ناسيا وأبدانهم أو أبدانهم أو أمالهم كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكبوا شرهم إلا بالقتل وكذلك قطاع طريق ونعم ممن يصل على الناس القتل ما وقضي أموالهم. ولقد جاءتم رسلنا بالبينات التي لا يبقى مع حجة لعد ثم إن كثيرا منهم أي من الناس بعد ذلك البيان القاطع الحجة الموجب لإسقامة من أرضنا مسلمون في العمل بالمعاصم ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجاج. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال رحمه الله المحاربون لله ورسوله هم الذين برزوا بالعداوة وأفسدوا بالعظم الكبر والقتل وأخذ الأموال وإيقافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويوقفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطعوا بذلك. فأقبل الله عز وجل أن جزاء من كلام عند إقامة الحد عليهم من يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختنف الممثلون هل ذلك على التأخير وأن يكون قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رأوا المصلحة من هذه الأمور المذكورة وهذا ظاهر لفظي أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم فكل جريمة لا قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمتهم وفقط يعني حكمة الله تعالى وأنهم قتلوا وأخذوا مالا حتى ما قتلوا مصلهم حتى يشتاروا ويختازوا ويرتدع غيرهم وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا أو حتى يشعروا ويختزوا ويرتدع غيرهم وإن قتلوا ولم يقضوا مالا حتى ما قضوا فقط وإن قضوا مالا ولم يقتلوا حتى ما تقطع أيديهم ورجل من خلاف اليد اليمنى ورجل يسرى وإن قابوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركنا يأون في بلد حتى تظهر توتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه كثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل ذلك أن كانوا لهم خزي في الدنيا فضيحة نار ولهم في الآخرة عذاب عظيم فدل هذا على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة وأن فاعله محارب لله ورسوله ولرسوله وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبول والطرق يعني قد وقت الأموال وإقامة الناس من أعظم الحسنات وجل الطاعة وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده وإفساد في الأرض. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من هؤلاء المحاربين فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فيسقط عنهم ما كان لله من تحت من القتل والصلب والقطع والنفي ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم. قال ثم أسلم فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنهم من القتل وأخذ المال ودلهم من آيات على أن أنتم المحاربين بعد القدرة عليه أن لا تسقطوا عنه شيئا، والحكمة من ذلك ظاهرة أنه وإذا كانت التوادق قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة فغيرها من الحدود إذا تم من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضي الإيمان من تقوى الله عز وجل والحذر من سخطه وغضبه، وذلك من يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في السنة بما يسقط الله من عاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركه لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بيده مراضيق فرائضه القلبية كالحب والوفي والخفي والرجاء والإنابة والتوكل والبدنية كالزكاة والحج والمركبة من ذلك كالصلاة والنحوية من أنواع القراءة والذكر ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله، فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله عز وجل، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمضي بها ويستجيب الله له الدعاء. قال: ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربات إلى الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله في كل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا نوع من أجل الطاعة وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغير أحرى. ولا لعلكم تفلحون إذا اتقيتم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاتهم، والفلاح والفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقة السعادة الأبدية والنعيم المقيم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة ومآلهم الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثلي معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع دائم الذي لا يخرجون منه أبدا بل هم ماكثون فيه سرمدا. قال الله تعالى: والسارق والسارقة وقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: السارق هو من أخذ مال غير محترم خفية بغير رضا، وهو من كمال الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة، وعد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. قال: ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، من الحرز بأنه لابد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه، ومن أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا. قال: ومنها أنه لابد أن يكون مسروق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه، ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومنها، فإن لفظ السرقة يأخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا لا تقطع اليد في شيء نزل تافه، فلما كان لابد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك عفو للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية، فإن عز السرق قطعت اليد اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع اليد اليسرى ثم رجل اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وقوله: جزاء بما كسبا، ذلك قطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس نكالا من الله، أي تمكينا وتهريبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا، والله عزيز حكيم أي عز وحكم وقطع السارق، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن تاب وترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب، وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض فيتصرف فيهما بما شاء من التصرف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة، بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا فيحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم في لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون الكذب يتلون لسعد من جاءوك فحكم بينهم وأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رحمه الله: كان رسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشد حزنه لمن يطير الإيمان ثم يرجع إلى الكهف ثم يرجع إلى الكبر فأرشده الله تعالى لأنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا ولعل قال مبينا لسبب الموجب لعدم الحزن عليهم فقال من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغ به بدلا ومن الذين عادوا أي اليهود سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك أي مستجيبون مقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأتوك بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل وهو تعريف الكلم عن مواضعه أي جلب معاني إلى الفاظ ما أراد الله عز وجل ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق وهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتابعين للمحال الذي يأتون به أو للمحال الذي يأتون به كل كذب لا عقول لا ملاهمة فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك لأنهم في غاية النقص والناقص لا يباه له ولا يبالى به يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك لا قصد لهم إلا اتباع الهوى يقول بعضهم لبعض إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي وافقكم فاقبلوا حكمه وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوا على ذلك وهذا فتنة واتباع ما تاول أمره ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أي فلذلك صدر منهم ما صدر فدل ذلك على لم أن من كان مقصده بالتحكم إلى الحكم الشرعي اتباع هوى وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له ساخط فإن ذلك من عدم طهارة قلبه كما أن من حكم وتحكم إلى الشرعي ورضي به وافق هوى وخالفه فإنه من طهارة القلب ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير وهو أكبر داعي إلى كل قول رشيد وعمل سديد لهم في الدنيا خزي أي فضيحة نعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار وسخط الجبار. قال رحمه الله تعالى: قولوا سمعون الكذب وسمعوا هنا سمعوا استجابة أي من قلة دينهم وعقلهم أن يستجابوا لمن دعاهم إلى قول الكذب أكلون لسعود المال الحرام بما يقودون على سافلتهم وعوامهم من المعلومات ورواتب التي بغير الحق فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام فإن جاءوك محكم بينهم وأعرض عنهم فأنت مخير بذلك وليست هذه منسوخة فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه وخير بين أن يحكم بينهم ويرضى عن الحكم بينهم بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم وعلى هذا فكل مسفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يدي بالحكم ولم يفتاه لهم فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بقسط ولهذا قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بقسط إن الله يحب المقسطين حتى ولو كانوا ظلمة وعداء فلا يمنعوا كذلك من العدل في الحكم بينهم وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس وأن الله تعالى يحبه ثم قال تعالى متعجبا منهم وكيف يحكمونك وعين عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضي الإيمان ويجهوا لم يصدفوا عن حكم الله الذي هو في التوراة التي بين أيديهم إلا لعل من يجد عندك ما يوفق وهوام وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنهم فلم يرتضوا أيضا. قال تعالى وما أولئك الذين هذا صنعهم بمؤمنين إليس هذا تأب المؤمنين وليسوا حريين بالإيمان لأنهم جعلوا آلهتهم وأهواهم وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم قولوا إن أنزل التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة ونور يستضاء به في ظلام الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتقين يحكم بها بين الذين هادوا أي اليهود في قضايا والفتاوى والنبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره الذين أسلموا معظم من إسلام غيرهم وهم صمت الله عز وجل من العباد فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام وسادة إلى العام قد اقتدوا بها واتموا وشوق الباب فمن الذي منع هؤلاء الأراضي من اليهود من الاقتداء بها ومن الذي أوجب لهم أن ينبذوا أو أن ينبذوا أشراف ما فيها من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا بتلك العقيدة هل لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم أئمة دابوهم التحريف وإقامة رئاسة ومناصب بين الناس والتأكل بكتمان الحق وإيضان الباطل أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار وقوله والربانيون والأحبار وكذلك يحكموا بالتوراة الذين هادوا أئمة الدين من الربانيين العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين والأحبار أي العلماء الكبار الذين يقتدى بها قيمة وترمق وتارم ولهم لسان الصدق بين أممهم وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أي بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء عليه وهو أمانة عندهم أوجب عليهم حفظهم من الزيادة والنقصان والكتمان والتعليم لمن لا يعلمه وهم شهداء عليه بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس من فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمل الجهال فيجب عليهم القيام بعباء ما حملوا ولا يقتدوا بالجهال بالإخلاد إلى البطالة والكسل وأن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم سالموا ونجوا أما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبئوهم على ما يعتدون إليه من أمور دينهم خصوصا الأمور الأصولية والتي يكثر وقوعها ولا يخشون الناس بل يخشون ربهم ولهذا قال فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فتكتم الحق وتظهر الباطل لأجل متاع الدنيا القليل قال وهذه الآفات إذا سلم من العالم فهو من توفيقه وسعادته بأن يكون هم الاجتهاد في العلم والتعليم ويعلم أن الله سبحانه وقد استعمضه بما أودعه من العلم واستشهده عليه وأن يكون خائفا من ربه ولا يمنعه خوف الناس قال وهي لا يمنع قوم الناس وخشيتهم من القيم بما هو لازم له ألا يثير الدنيا على الدين كما أن علامتها شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة غير قائم بما أمر به ولا مبالي بما سحفظ عليه قد عمل وضعه قد باع الدين بالدنيا فقد ارتجى بأحكامه وأخذ المال على فتاويه ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة وهو جعالة فهذا قد ذن الله عليه بمنة عظيمة كفرها ودفع حظا جسيما محروما منه غيره فنسألك اللهم علما نافعا وعملا متقبلا بلى وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم قال قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراض فاسدة فأولئك هم الكافرون فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر وقد يكون كفرا ينقل عن الملة وذلك إذا اعتقد حله وجوازه وقد يكون كبيرة من كبائر ذنوبه من أعمال الكفر قد استحق منهم فيمن فعله العذاب الشديد. كان الشيخ رحمه الله تعالى يطبع بعض كتبه في حياته ويوزعها على طلبة العلم وعلى عامة الناس بلا مقابل ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى فرحمه الله تعالى رحمة واسعة فقد كان يطبق ما يقول ويكتب. نعم أحسن الله. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادون والربانيون والأحبار. فإن الله أوجب عليهم أن النفس إذا قتلت أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين والأذن تؤخذ بالأذن والسن ينزع بالسن، ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيث، والجروح قصاص والاقتصاص أن يفعل به كما فعل. فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارحين جرحا مثل جرحين المجروح حدا ومضيعا وطونا وعرضا ومقام. وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يلد شرعنا بخلافه، فمن تصدق به بالقصاص عن النفس وما دونها من الأطراف والجروح بأن عفى عمن جنى وتاب تلاه الحق قبيلا. قال فهو كفرة له، أي كفرة للجاني، لأن الآدمي عفى عن حقه والله تعالى أحق وأولى بالعفو من حق عن حقه. وكفارة أيضا عن العافي، فإنه كما عفى عن من جنى عليه أو على من يتعلق به فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس: كبر دون كبر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فهو ظلم أكبر عند استحلاله وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحيل لله. قال الله تعالى: أي قاعدة؟ وقفين على أثرهم بسبب السلام عليكم. أتمنى من الشيخ يعني شرح القاعدة ذي استيعاب فيها، لو يعني بالإشارة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، لإزالة اللبس في بعض جوانبها. جزاكم الله خير. نعم. الأصل يا مشايخنا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة جديدة، شريعة جديدة مستقلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: والله أني جئت بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الدين بنزول القرآن وما جاء به من يعني تشريعات عبر السنة النبوية التي هي شرح للقرآن وبيان له على وجه التفصيل. الشاهد أن وجدت بعض الأحكام التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فإذا سكت عنها الشارع فالأصل أنها شرع لنا إلا إذا جاء دليل على منعها، هذا هو المقصود بهذه القاعدة. فشريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد النص بغير ذلك نعم. أحسن الله لكم. قال الله تعالى: وقفين على أثرهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال رحمه الله: أي وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى ابن مريم روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم بعده الله مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق، ومؤيد لدعوته وحاكم بشريعته وموافق له في أكثر الأمور الشرعية. وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل: ولي أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وآتيناه الإنجيل الكتاب العظيم المتمم من التوراة فيه هدى ونور يهدي إلى الصراط المستقيم ويبين الحق من الباطل ومصدقا لما بين يديه من التوراة بتثبيتها وشهادته لها والموافقة وهدى وموعظة للمتقين، فإنهم الذين ينتفعون بالهدى ويتعظون بالمواعظ ويرتدعون عما لا يليق. قال الله تعالى: قوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي يلزم التقييد بكتابهم ولا يجوز لهم العدول عنه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا من يفتنك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول تعالى وأنزلنا إليك الكتاب الذي هو القرآن العظيم أفضل الكتب وأجلها بالحق أنزلا بالحق ومشملا على الحق في أفضل وأوامري ونوعي مصدقا لما بين يديه من الكتاب لأنه شهد لها ووافقها وطبقت أخباره وأخبرها وشرائع الكبار شرائعا وأخبرت به فصار وجوده مصداقا لخبرها ومهيمنا عليه أي مشتملا على ما اشتملت به عليه الكتب السابقة وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفيسة أو النفسية في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية والنفيسة. فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب وفأمر به وحتى عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه. وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة فما شهد له بالصدق فهو المقول وما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله التعريف والتبديل وإلا فلو كان من عند الله لم يخالفه. فاحكم بينهم بما أنزل الله من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أي لا تجعل اتباع أهواءهم الفاسدة المعارضة لحق للحق بدلا عما جاءك من الحق فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكل منكم أيها الأمم جعلنا شرعة ومنهاجا ليس فيها له سنة وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنات والأحوال وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها. وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان فإنها لا تختلف وتنشفت قال فتشرع في جميع الشرائع ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة تبع لشريعة واحدة لا يختلف متأخرها ولا متقدمها ولكن يبلوكم فيما أتاكم فيختبروكم وينظروا كيف تعملون ويبلغ التالي كل أمة بحسب ما تقتضي حكمته ويؤتي كل أحد ما يليق به وليحصل التنافس بين الأمم فكل أمة تحرص على سبق غيرها ولهذا قال فاستبقوا الخيرات أي بادروا إليها وأكملوها فإن الخيرات الشاملة لكل فرض مستعب من حقوق لا يعقوق عباده لا يصنف أهلها سابقا لغيرهم سوليا على الأمر إلا بأمرين المبادرة إليها وانتهاز الفرصة حين يجي وقتها ويعرض عارضها والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به. قال ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وما يزيد في الصلاة وغيرها وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكون وحصنا بها السبق إلى الله مرجعكم جميعا الأمم السابقة واللاحقة كلكم سيدعم الله اليوم لا ريب فيه فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من الشرائع والأعمال فيتيب أهل الحق والعمل الصالح ويعقب أهل الباطل والعمل السيء وأن يحكم بينهم بما أنزل الله هذه الآية هي التي قيل إنها ناسخة لقول فاحكم بينهم أو أعرض عنهم والصحيح أنها ليست بناسخة وأنها تلك الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه وذلك لعدم قصده بالتحكم للحق وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم بينهم يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة وهو القسط الذي تقدم أن الله قال وإن حكم فاحكم بينهم بقسط ودل هذا على بيان القسط وأن ما أدته وما شرعه الله عز وجل من الأحكام بينها المشتملة على غاية العدل والقسط وما خالف ذلك فهو جور وظلم ولا تتبع أهواءهم كرر النهي عن اتباع أهواءهم من شدة التحذير منها ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى وهو أوسع وهذا في مقام الحكم وحده وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحق ولهذا قال واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أن يكون اغترار بهم وأن يفتنوك وأن يفتنوك ويصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك فصار الاتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك العقل الواجب والغرض اتباعه فإن تولوا عن اتباعك واتباع الحق فاعلم أن ذلك عقوبة عليهم وأن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن للذنوب عقوبات عاجلة واجلة ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول وذلك لفسقه وإن كثيرا من الناس لفاسقون أي طبيعتهم للفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل واتباع رسوله قولوا فحكم الجاهلية يبغون أي فيطلبون بالتولي وإعراضهم عنك حكم الجاهلية وهو كل حكم مخالف ما أنزل الله وعلى رسوله فلا تم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني مبني على الجاهل والظلم والغي ولهذا أضافه الله للجاهلية وما حكم الله تعالى فمبني على العلم والعدل والقسط والنور والهدى ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكم ويميز به قليما في حكم الله من الحسن والبهاء وأنه يتعين عقلا وشرعا اتباعه واليقين والعلم التام الموجب للعمل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي نعم هنا في نسخة أخرى والفرض اتباعه وهنا مكتوب عندنا والغرض اتباعه وكأن النسخة الأخرى هي الأضبط نبهنا عليها الشيخ فتحي هنا والفرض اتباعه أول فرض اتباعه. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة أن لا يتخذوا مولياء فإن بعضهم مولياء وبعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم فأنتم لا تتخذون مولياء فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضريكم بل لا يدخلون من مجهودهم شيئا على إضالكم فلا يتولهم إلا من هو مثلهم ولهذا قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون عبد منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين وصفهم الظلم وإليه يرجعون وعليه يعولون فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك ولنقادوا لك ولما نهى الله عز وجل المؤمنين عن تولي ما قرأ أن ممن يدعني من طائفة تواليهم فقال فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق وضعف إيمان يقولون إن تولينا إياهم للحاجة فإننا نخشى أن تصيبنا دائرة أن تكون دائرة لليهود والنصارى فإذا كانت دائرتنا فإذا لنا معهم يد يكافئنا عنها وهذا سوء ظن منهم بالإسلام قال تعالى رادا لظن السيء فعسى الله أن يأتي بالفتح الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى ويقهرهم المسلمون أو أمر من عنده ييأس به المنافقون من ضفر الكافرين أم من اليهود وغيرهم فيصبحوا على ما أسروا به أم لا ما أسروا أي أضمروا في أنفسهم نادمين على ما كان منهم ضرهم بلا نفع حصام فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين وأذل به الكفر والكافرين فنادموا وحصل لهم من غنم الله به عليهم ويقول الذين آمنوا متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرضنا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أي حلفوا وأكدوا حليفهم وغلظوا بأنواع التأكيدات إنهم لمعكم بالإيمان وما ألزموا من النصرة والمحبة والموالاة ظهر ما أضمروا وتبين ما أسروا وصار كيدهم الذي كادوا وظنهم الذي ظنوا بالإسلام والي باطلا فبطل كيدهم وبطلة أعمالهم في الدنيا وأصبحوا خاسرين حيث أتوا مقصودهم وحضرهم الشقاء والعذاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهداية ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقوام نفوسا وأحسن أخلاقا أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه فإن محبة الله لعبده أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه وإذا أحب الله عبدا يسار له الأسباب وهون عليه كل عسير ووافقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما أن من لوازم ما أحبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإلى إنسانا إلى أعطينا ولا إن سعدني لأعيدنا. ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة، وإن وجد الدعوة ومن أحب الله عز وجل أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قابل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلال. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم، ومن محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم بأورافتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب شيء الذي يطلب منهم. وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياتهم منكتبين للرسل أعزة قد اجتمعت إمامهم وعزمهم على معاداتهم، وبذلوا جهودهم في كل سبيل يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالغلظة الشديدة على أعداء الله عز وجل مما يقرب العبد إلى الله، ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم وشدة دعوته من الدين الإسلامي بالتي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحة ونفعه عائد إليهم. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم. قال يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، ولا يخافون لوم تلائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومي على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوته همني وعزمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عزمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عزل العادلين، وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم نظام ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لوم تلائم. ولما مدعهم تعالى بما من به عليه من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه، لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك، ليزيدهم من فضله وليعلم غير من فضل الله تعالى ليس عليه حجاب، فقال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أولياء من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال رحمه الله لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وذكر ما على توليه من نام الخسران المبين، وأخبر تعالى من يجب يتعينه توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال إنما وليكم الله ورسوله، فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان لله وليا فهو ولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولى، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها، وأحسنوا للخلق وبذلوا الزكاة من أموالهم المستحقين منهم، وقولوا وهم راكعون أي خاضعون لله دليلون، فأداة العطف في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم، ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنه من حزب الله. طيب دقيقة الشيخ علي تسمعني؟ لو ترفع يدك الله يحفظك. تفضل شيخ علي. صار عندي إشكال في البث يا شيخ، وخرجني طلعت من البث تو الآن رجعت، الحمد لله على كل حال. طبعا ما كنت معكم إلى الآية 51. طيب الآية واحدة، لكن نخليه إلى بكرة إن شاء الله بإذن الله، لأن الوقت أجف الآن على الأخوة، مودنا نأخرهم مثل ما أخرناهم البارح، بس الآن نبغى نرسل الروابط ويطلعوا الشباب إن شاء الله بإذن الله، الحين بيجيهم الرابط. طيب أحسن الله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو يبقى بس الإخوة دقيقة أو دقيقتان تنزل الروابط. جزاكم الله خيرا. سبحان الله، كما يقال أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. اليوم أنا كنت مجهز نفسي أننا نختم المائدة، لكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله إن شاء الله ما قرأنا فيه خير. وصلك بحديثة الخاص؟ طيب انظر له الآن إن شاء الله. هو مكتوب اليوم التاسع لكنه العاشر. ها طيب عدل عليه أبو حليفة، عدل عليه. طيب وصل الإخوة في اليوتيوب الآن، والآن في الجوجل ميت، ويصل الإخوة إن شاء الله جميعا. طيب الذي يريد سؤال الآن نفتح له إن شاء الله. طيب هذه الروابط يا أخوان نزلت الآن عندكم كلكم، ولا تكثروا من الرسائل إلا للضرورة حتى لا يضيع الرابط مرة أخرى. سبحان يبارك فيكم. طيب من عنده سؤال نختم به هذا الأخ، تفضل الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أهلا بالشيخ سمير. كيف حال يا اخوان؟ يعني ودنا نلتزم بالوقت، الساعه 11:11. اول شيء ما هو الكفار احسن مننا، نحن ابناء الاسلام. الوقت 11:11. الله يعني فضلا لا امرا، يعني كابو لكم كلكم. انا والله جدًا بس من اجل ابين لك، المفروض اليوم ما كان في درس، انا كنت خارج المنطقه اكثر من 100 كيلو. الله يجعله في ميزان عملك، حنا ما نأثر عليك ولا شيء. أنا بس نحبكم بالله. لا لا الإلزام زي ما لا يعني الإنسان. أنا بس لا سأبين لك يا شيخ سمير. أنا سلامة حتى يعني لا يقع أننا نخلف الوعد. أنا والذي نفسي بيده أنني مفرغ نفسي. أنا مصدقك يا شيخ، مصدقك. انتظر انتظر انتظر. مفرغ نفسي لهذا البرنامج، يعني قدمت إجازة من العمل، بل أنا كسر إلى جمهورية مصر العربية للاختبار وتقديم الرسالة، مع ذلك والله تأخرت. هذا كله حتى أتفرغ لهذه الدورة، ويعلم الشيخ علي أنه أرجعني من بلاد مصر، والله كنت في بلاد مصر، والشيخ علي قال لا لا تفرغ لهذه الدورة، فلا يظن أحد أنني أحاول أنني أتملص أو أتهرب، لكن أحيانا يحصل قدر الله، يحصل قدر الله. فلذلك بارك الله ان يجعلها في ميزان عملك. معذرة، لا تظن يا شيخ سمير ان هناك تهاون، والذي نفسي بيده اني حريص اشد الحرص على والله إكمالها. بدون ما تقول يا شيخ، لذلك لا تظن انت كلامك لا كلامك انت تقول انه لا يكون الكفار احسن مننا، هذا غلط. لا جزاك الله خير. رديتني على السؤال. قدر الله، قدر الله يحصل على كل أحد. أنا كما قلت لك، أنا والله أتيت من منطقة بعيدة حتى لا يحصل التأخير، ولا مع ذلك حصل هذا التأخير خارج عن إرادتي، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما حصل. فلذلك لا يظن أحد، لا يظن أحد أنني أو الشيخ علي يتعمد التأخير، لا يظن أحد. والله ما نظنين بكم إلا خير يا شيخ، والله ما نظنين بكم إلا خير. بس يعني طيب تسمح لي يا شيخ سمير، الله يجزاه خير، بس أولا نشكرك على حرصك واهتمامك وتفرغك لحضور البرنامج أنت وجميع الأخوة حقيقة. أنا أبوكم كلكم جميعا، كبار في السن أو صغار في السن، نساء يعملون في المطابخ طيلة النهار وتجهيز الإفطار والسحور، ومع ذلك جزاهم الله خير يفرغون أنفسهم، والله يكتب أجر الجميع. كذلك أخونا الشيخ أبو حذيفة أيضا كما سمعتم منه جزاه الله خير، هذا هو الواقع، طبق نفسه جزاه الله خير، وكثير من الأخوة أيضا فرغوا أنفسهم. فنسأل الله للجميع التوفيق والإعانة، والكل حريص، وإن شاء الله الله يتمم لنا هذا البرنامج على خير إن شاء الله. شكرا لك يا شيخ، الله نجعله في ميزان عملكم كلكم، ويثبتنا وياكم، واجعلنا من المسلمين حق، وامين. الله يجزاكم الله خير، حياكم الله جميعا. سامحونا انا ماني بعلمكم، لا لا بس لا لا لا كلامك صح، ما في مشكله، جزاك الله خير، كلامك صح الله. والشيخ وضح النقطه من غير ما يعني تاخذنا عزه في يعني كده وزعل وكذا، مجرد هو طلب واحنا وضحنا انه حضرتك ما كنت موجود. ما في كان ممكن تلغى الجلسه، كان ممكن نتبلغ وتلغى الجلسه عادي، يعني ما في مشكله. فهو طلب يعني ان احنا نلتزم بالموعد، فلا تزعلوا منه، عادي يعني طلبه كان عادي، يعني لكم الله خير جميعا. لا بس هو انا كلمته التي اثرت فيا انه يقول لا يكون الكفار احسن مننا، هذه كلمه لعله ما قصدها لانه وانتم مشايخنا وعلى راسنا، يعني اهدوا يعني وفهموا له بهدوء، لعله ما قصدنا، نحن اردنا نبين هذا، لا اردنا من غير ان كان يا شيخ سوينا لكم فوضى. لا ما في شيء، نحن اخوان كلنا، ما في مشكله. طيب تسمح لي ابو حذيفه، تسمح لي لابد ان نبين للاخوه انه يا اخوه الحرص من الجميع، لا تظنوا ان في واحد سيزايد على الاخر انه حريص، الله مطلع على الجميع، لكن انا اقصد ان لا يسيء الإنسان الظن بأخيه أنه يتعمد كذا، إنما نحن حصل ظرف واعتذرنا مباشرة، اعتذرنا مباشرة، وأول ما فتحت المجلس اعتذرت مباشرة وقلت لكم يا إخوة حصل الظرف الفلاني، قدر الله أنا كنت خارج المنطقة وحصل كذا وكذا، وأعتذر لكم أشد الاعتذار. فما ليس هناك القضية أنه أن لا أريد أن أتعمد، لا هذا الكلام. فأنا لما تكلم الشيخ سمير أردت التبيين للجميع أن هذا هو الذي حصل. جميل جدا، جزاك الله خير أبو حذيفة، والله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. لكن أيضا من الأمور التي يعني ينبغي الوقوف معها هو قضية الالتزام والانضباط في المواعيد، وإن حصل أمر نبين، وكما حصل الآن اليوم بينا. وأيضا من العبارات الدارجة على ألسنة كثير من الناس، ويفترض كطلبة علم أن لا تكون على ألسنتنا، وهي قضية إنه الكفار أدق من أهل الإسلام في المواعيد. هذا لا الكلام هذا. لا اسمح لي يا شيخ سمير، أنا لا ألومك يا شيخ، لا استفدت من توجيهك. ما يدخل في قلبي هذا الشك، ما يدخل في قلبي أن أبين للناس يمكن. سمير حفظك الله، وصلت الرسالة وبيض الله وجهك. لكن إحنا نبغى نستفيد من الموقف هذا عشان نختم إنه دائما يقول نسمع هذه العبارة إن الكفار كذا وكذا. أهل الإسلام ولله الحمد عندهم التزام بالصلوات الخمس في أوقات محددة، أهل الإسلام يصومون في أوقات محددة، من يوم يدخل وقت الصيام يمسكون عن المفطرات إلى غروب الشمس، عندهم التزام بالوقت في دينهم، جميع عباداتهم مرتبطة بالزمن وبالوقت وبالأداء. صحيح أن حصل يعني في عند بعض المسلمين خلل في بعض أمورهم، ولكن هذا العيب فيهم هم، ليس في الإسلام نفسه، هو الانتساب للإسلام نفسه. جزاك الله خير، جزاك الله خير، وجزا الله الأخت خير، وكل من شاركنا جزا الله خير، وإن شاء الله بإذن الله موعدنا غدا 11 بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يسر لنا ولكم ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا. الله على خير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.